القضاء، فإذا وقع القدر سمي قضاء. يعني القدر هو ما هو كائن في علم الله عز وجل، أما إذا وقع فإنه يسمى قضاء ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني سواء فرقنا بينهم أو لم نفرق بينهم، ولكن من باب تقريب العلم أن تذكر مثل هذه المسائل. وقبل أن نخوض في مباحث القضاء والقدر وما يتعلق بمسائله، لا بد من بيان قواعد وضوابط في بحث مسائل القضاء والقدر، لأنه إذا لم ينتبه الإنسان إلى هذه القواعد والضوابط ظل في باب القضاء والقدر. ولهذا من أعظم أسباب الضلال هو الخوض في باب القضاء والقدر، وهو مدخل من مداخل الشيطان على العبد، فإنه إذا لم ينضبط بالقواعد الشرعية في بحث هذه المسائل وقع في الخلط العظيم. من القواعد التي لا بد من بيانها أن يقال أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، ولا يظلم ربك أحدا. لا بد أن يعقد العبد قلبه على هذا، يعقد العبد قلبه على أن الله سبحانه وتعالى عادل وحكم عدل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم خلقه بأي حال من الأحوال، فهو قد حرم على نفسه الظلم وجعله بين الخلق محرما. هذه عقيدة عند المسلم لابد أن يعقد قلبه عليها. فإذا خاض في بحث هذه المسائل كان قلبه منعقدا على هذه المسألة، فعلم أن من لا يتصوره من المسائل فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. ولهذا لما خاضت القدرية والجبرية في مثل هذه المسائل، جملة منهم أو دوافعهم في الظاهر أنها تنزيه الله عز وجل عن الظلم، فهم أرادوا تنزيه الله عز وجل عن الظلم فأخطأوا في هذه المسائل وضلوا، لأنه لم يستمسكوا بالصراط المستقيم ولم يسلكوا مسلك من كان قبلهم من أهل العلم من علماء السلف. هذه قاعدة مهمة. من القواعد المهمة في بحث مسائل القضاء والقدر أن لا يتعمق الإنسان في بحث هذه المسائل وسوسة وفكرا، فإن التعمق في بحث هذه المسائل ذريعة للضلال والخذلان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فمسائل كثيرة يتعمق الإنسان فيها، ولما فعل كذا ولما كذا، فإذا تعمق ولم يستمسك بالنصوص زل أو زلت قدمه في هذا الباب. ولهذا صلى الله لنا ولكم الثبات على الإسلام حتى نلقاه من بعض الشخصيات من المعاصرين ومن المتقدمين، لما خاضوا في مثل هذه المسائل وأوغلوا وقادهم الشيطان انحرفوا، والعياذ بالله حصل من بعضهم الردة عن سبيل الله وعن الإسلام بسبب هذه المسائل. لهذا الطوائف لا أذكر الشخصيات، ولكن يعني من بعض الشخصيات المشهورة في هذا الزمان الذي كان له مؤلفات وله سبق في نشر الدين والعقيدة ولكنه انحرف، مثل شخصية مشهورة في هذا الزمان لها مؤلفات، عبد الله القصيم، صاحب كتاب هذا في الرد على صاحب أو صاحب كتاب مشهور بعدما والعياذ بالله انحرف، له كتاب هذه هي الأغلال. قبل ذلك له الصراع بين الإسلام والوثنية في تقرير منهج السلف والبرق النجدية في الرد على بعض علماء الأزهر الذين شككوا في عقيدة السلف. ثم بعد ذلك ألف هذه الأغلال والعالم ليس عقلا حرف. مما ذكر من أسباب انحرافه أنه كان يتخوض في هذه المسائل وعنده وساوس شيطانية في هذا الباب، فوالعياذ بالله اعتد بعقله، ثم دخل هذا الباب فلم ينتهي به إلا وقد زلت قدمه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه آيات، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فينبغي للإنسان أن يعرف مثل هذه الأمور. من القواعد المهمة في بحث مسائل القضاء والقدر أن بحث هذه المسائل لا بد أن يكون وفق ما جاءت به النصوص، ما جاءت به النصوص يبحثه طالب العلم ويقرره وفق ما جاءت به النصوص، فلا يتعمق ولا يبحث مسائل لم ترد في النصوص. واضح؟ دائما يكون الإنسان في بحث هذه المسائل وفق ما جاءت به النصوص الشرعية من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من القواعد المهمة التي تذكر في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى، وأشار إليها الموفق، أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ماذا يفيدك أو ماذا تفيدك هذه القاعدة؟ أن أفعال الله عز وجل لا يقال فيها لما، هذا من وساوس الشيطان على العبد، يقول له لماذا هذا غني، لماذا هذا فقير، لماذا هذا مبتلى، ولماذا هذا معافى. ولهذا نسأل الله لنا ولكم العافية، الإنسان إذا ابتلي بشيء يأتي إليه الشيطان فيوسوس له، من وساوسه لماذا أنت ابتليت دون غيرك، لماذا هذا معافى وأنت مبتلى، هذه من وساوس الشيطان. فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لا يسأل، لا يقال له لما فعل كذا ولماذا أغنى فلانا وأفقر فلانا، هذه مما لا يسأل الرب سبحانه وتعالى. والخلق خلقه سبحانه وتعالى، وهو يتصرف فيهم سبحانه وتعالى وفق حكمته وإرادته، فلا يقال لأفعاله لما. القاعدة الخامسة أن حكمة الله عز وجل في خلقه لا تحيط بها عقول الخلق، حكمة الله لا تحيط بها عقول الخلق، عقول الخلق قاصرة عن أن تحيط بحكمة الله عز وجل، مراد الله عز وجل، لماذا جعل هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا مؤمن وهذا كافر، ولما لا تستطيع أن تصل إلى هذه الحكمة لأن عقلك قاصر عن ذلك. ولهذا قدمنا لكم في المسائل السابقة أن الإنسان لا بد أن يعرف أنه عقله قاصر ومحدود، فمن لم يؤمن بقصور العقل البشري خاض في مسائل وبحث مسائل القضاء والقدر واستقل بعقله وقع في الضلال، نسأل الله السلامة والعافية، لأن عقله قاصر. فالله سبحانه وتعالى حكمته لا تحيط بها عقول الخلق، ما يمكن إنسان أن يعرف. لهذا الله عز وجل يبتلي لحكمة ويعافي لحكمة، وسبحانه وتعالى لا يقال له لما فعل كذا. من القواعد المهمة في بحث مسائل القضاء والقدر أنه لا عذر لأحد على الله سبحانه وتعالى، ليس ثم أعذار للخلق في ترك الأوامر وفعل المناهي، لا عذر لهم. فالله تعالى أقام الحجج على خلقه ببعثة الرسل وإنزال الكتب، وما أقامه الله عز وجل من الحجج من الفطرة السوية ومن دلالتهم على طريق الخير وطريق الشر، هديناه النجدين، فلا حجة لأحد على الله سبحانه وتعالى ولا عذر لأحد. والله عز وجل قطع هذه الأعذار، ولا يمكن للإنسان أن يحتج على الله عز وجل في مثل هذه المسائل. القاعدة السابعة التي يمكن أن تذكر أن القدر والقضاء لا يمكن أن يكون حجة في ترك العمل، وهذه سوف نبحثها إن شاء الله بشيء من التفصيل في كلام الموفق رحمه الله تعالى. لا يمكن القضاء والقدر أن يكون حجة في ترك العمل. ولهذا قلنا فيما سبق أن الإنسان في بحث هذه المسائل يكون وفق النصوص. الله عز وجل بين قواعد قضاء القدر في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من القواعد التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أن علم الله سابق فيما هو كائن. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه وقال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مقعدها من الجنة أو من النار. حدث من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. فقالوا: يا رسول الله، يعني إذا كان الأمر فيما فرغ منه فلما العمل؟ أفندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة محكمة في هذا الباب: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، قال: اعملوا، أحد، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني كل سيوسر لما خلقه الله عز وجل، إما طريق الجنة وإما طريق النار. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل ربط هذه القاعدة بدلالة شرعية وبقاعدة أو بآية من كتاب الله عز وجل، ثم تلا قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره يسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآية، يزول عندك كثير من الإشكال. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني كل سيسر إلى ما خلقه الله عز وجل ولما قضاه الله عز وجل في الأزل، أن هذا يكون من أهل السعادة وذاك من أهل الشقاوة. وهذا القدر الذي علمه الله عز وجل الإنسان من أسبابه، يتعاطى الأسباب. ولهذا تلا قول الله عز وجل: فأما من أعطى، من الذي أعطى؟ العبد. واتقى، من الذي اتقى؟ العبد. وصدق بالحسنى، من الذي صدق؟ العبد. ثم قال الله عز وجل: فسنيسره لليسرى، يسره الله عز وجل لطريق الخير. فالمطلوب من العبد أن يعمل بعمل أهل الخير وبطريق أهل الخير وأن يسلك هذا الطريق، فإنه سييسر إلى الجنة. وليس معنى ذلك أن الإنسان يتكل على ما كتبه الله عز وجل، فهذا عجز وقصور في الفهم. ودلالات النصوص، والنصوص يجمع بينها ولا يفرق، تفهم مجموعة لا يستقل بفهم نص. لهذا اعملوا فكل ميسر لما خلق له يفهم وفق قوله عز وجل: فأما من أعطى واتقى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فإذا عليك يا عبد الله أن تعمل بطريق أهل الخير حتى تيسر لعمل أهل الخير، وأنت تعمل في هذا الطريق تسأل الله الثبات، تخشى مما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وتعلم أن ربك سبحانه وتعالى لا يظلم، ما يظلم الرب سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يعطي على القليل الكثير، وأنه إذا علم من قلب عبده الخير يسره إلى الخير. فلا بد، لأن الأعمال لها يعني تعلقات، العمل له تعلقات، من التعلقات العمل الظاهر فيما يبدو للناس، ومن تعلقات العمل الباطن، وهذا لا يطلع عليه إلا الله. ولهذا في الحديث الآخر: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، في رواية: فيما يبدو للناس. فدل على أن العمل له تعلقات، تعلق بظاهره وتعلق بباطنه، والله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب. ولهذا الإنسان يخشى مما في قلبه، يقع في قلبه أشياء تكون سبب لي والعياذ بالله للضلال. فالإنسان لابد أن يصلح ظاهره ويصلح ماذا؟ الباطن. والأعمال لها تعلقات كما ذكرت لك. فلهذا فيما يبدو للناس وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. إذن هذه الملاحظ وهذه الأشياء مهمة جدا في فهم مسائل القضاء والقدر. من لم يفهم هذه القواعد وقع في الزلل. فإذن يعني وساوس الشيطان وأسئلة عوام الناس لأن يكثر السؤال عن هذه المسائل. إذا جمعت هذه القواعد ورتبتها عرفها أو تبين لك كثير مما يسأل عنه الناس. فإن الناس يسألون عوام الناس لما كذا لما كذا، فتخبرهم بهذه القواعد حتى يستقيم لهم السلوك هذا السبيل الذي سلكه الصحابة والتابعون. فالصحابة رضوان الله عليهم لما أخبروا بالقضاء والقدر أجامهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعدوا في ذلك، فما قالوا يا رسول الله لما ولما وكذا وكذا، ولكن عملوا بما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها تلي هذه المسألة أنه لا يتم الإيمان بالقضاء والقدر حتى تؤمن بأربعة أمور أو ما يسميه بعض أهل العلم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: الأمر الأول أو المرتبة الأولى أن الله سبحانه وتعالى علم ما يكون جملة وتفصيلا. أن الله سبحانه وتعالى علم ما يكون جملة وتفصيلا على وجه التفصيل وعلى وجه الإجمال، وأحاط الرب سبحانه وتعالى بكل شيء علمه ولا يخفى عليه شيء، وهو عالم مما هو كائن إلى يوم القيامة. وعلم الله تعالى محيط ولا تحيط به عقول الخلق. علم الله محيط ولا تحيط به عقول الخلق. ولهذا قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما يكون في السماء والأرض. لهذا وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. علم الله عز وجل لا يمكن أن تحيط به، أن تحيط العقول بعلمه سبحانه وتعالى. علم الله عز وجل ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلمه محيط. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى هذه مرتبة العلم. الثانية أو المرتبة الثانية أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، كل شيء كائن قد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. ولهذا يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذن كل شيء قد كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ، وهذا اللوح المحفوظ عند الرب سبحانه وتعالى كل شيء قد كتب فيه، مقادير الخلائق، أحوال الخلق، مصيرهم، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة أنه لا يكون شيء في هذا العالم إلا بإرادته ومشيئته، أنه لا يكون شيء في هذا العالم إلا بإرادة الرب سبحانه وتعالى ومشيئته سبحانه وتعالى، لا يكون شيء في هذا العالم إلا بإرادته ومشيئته سبحانه. فإرادة الله عز وجل ومشيئته سبحانه شاملة لكل شيء، وهذه الإرادة والمشيئة دائرة بين الرحمة والحكمة، بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يسأل عما يفعل سبحانه وهم يسألون. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة الله عز وجل وإرادته شاملة لكل شيء. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله عز وجل، لا خالق غيره سبحانه وتعالى، كل شيء مخلوق لله عز وجل في هذا العالم. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء مخلوق، ولهذا أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. ما هنا سواء قيل إنها مصدرية أو قيل إنها صلة موصول بمعنى الذي، واضح؟ فمعناها واحد، وإن كان الأوجه والأقرب أن يقال إنها صلة موصول بمعنى الذي. والله خلقكم والذي تعملون، واضح؟ فإذن هذه مما يستدل، هذه الآية مما يستدل به السلف على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. إذن وكل هذا العالم هو من خلق الله عز وجل. هذه هي المراتب. إذا انتهينا إلى هذا نأتي إلى مسألة أخرى، وهي مهمة في مسائل بحث الخلاف في القضاء والقدر، أو الطوائف التي خالفت منهج أهل السنة. نسمي هذه المسألة التسلسل التاريخي لمسألة المخالفة في باب القضاء والقدر. أول ما ظهر التكذيب بالقدر، بدعة القدرية، ظهرت على يد شخصيتين. ما الشخصية الأولى؟ فيسمى معبد الجهني، وكان يقيم بالبصرة. الشخصية الثانية يسمى غيلان الدمشقي، وهو في ظاهر اسمه يقيم بدمشق. ولهذا يقول أهل العلم إن معبد تلقف القول ببدعة القدر من ماذا؟ من المجوس، باعتبار أن البصرة أقرب البلدان إلى ماذا؟ إلى بلاد الفرس، والفرس جنس الفرس يدينون بدين ماذا؟ المجوس. وأما غيلان فتلقف هذه البدعة في باب القضاء والقدر من النصارى. كلا الطائفتين أو كلا الديانتين، المجوس والنصارى، لهم انحراف في باب القضاء والقدر. هذه البدعة لما ظهرت، بدعة القدرية والتكذيب بالقدر، عاصر بعض الصحابة هذه البدعة ممن نقل عنه من الأقوال التي تدل على أنه كان معاصرا لهذه البدعة تكذيب القدر: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس، وتبرأ رضوان الله عليهما من هذه البدعة. كانت هذه البدعة تقوم على ماذا؟ على نفي القدر، التكذيب بالقدر. صورة هذه البدعة أن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع. ما الذي حملهم على ذلك؟ لما خاضوا في مسائل القضاء والقدر بزعمهم لتنزيه الله عز وجل عن الظلم، قالوا إن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع. وهؤلاء في أول ظهور لهم أنكروا مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر ما هي؟ مرتبة العلم. ولهذا إنكار هذه المرتبة كفر، إن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، لا يعلم المطيع طاعة المطيع ولا معصية العاصي حتى يقع من هذا. هذا يتضمن نسبة ماذا؟ الجهل إلى الله عز وجل. هم أرادوا التنزيه فوقعوا فيما هو والعياذ بالله أشر مما فروا منه، فنسبوا الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أول ظهور لهذه الطائفة تبرأ منهم الصحابة وكفروهم. ولهذا نقل عن بعض السلف أنهم قيل ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به علم الله عز وجل خصموا، وإن أنكروه كفروا. فإنكار هذه المرتبة كفر بالله عز وجل. وكان طائفة منهم من القدرية هو الظهور هذه البدعة، طائفة يقولون إن الله تعالى يقدر الخير وأما الشر فليس من قدر الله عز وجل. ولهذا لما نقلت هذه البدعة لابن عباس نقل عنه في الآثار أن ابن عباس قال والذي نفسي بيده لا ينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدروا الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. وهذا ما صاروا إليه، فقالوا إن الله عز وجل لم يقدر الخير ولا الشر. واضح؟ فهذا أول ظهور لبدعة القدرية. ولهذا لما خرجوا في وقت السلف سماهم السلف مجوس هذه الأمة، سميت القدرية بأنهم مجوس هذه الأمة. ونقل في ذلك أحاديث، وهذه الأحاديث لا تصح على جهة الرفع، ما يصح منها شيء، لأن قاعدة مهمة تعرف أنه لم تسمى فرقة ولم يصح في فرقة بتسميتها إلا الخوارج. أما القدرية فوردت في الحديث المسندة ولكن لا تصح على وجه الرفع، وإنما هي موقوفة على الصحابة. سماهم الصحابة مجوس هذه الأمة. لماذا سموا مجوس؟ ما وجه الشبه بالمجوس؟ لأن لهم وجه بقول الثانوية المجوس. إيش معنى الثانوية؟ الذين يقولون بإلهين، ثانوية المجوس. يقولون إن هذا العالم المجوس ماذا يقولون؟ إن هذا العالم له خالقين، له خالقين، أحدهما إله النور وهو خالق الخير، هكذا يقول المجوس، وإله الظلمة إله الشر وهو خالق الشر، وهما يتصارعان حتى يغلب إله الخير إله الشر، هكذا يقول المجوس. ولهذا هم عبدة النار باعتبار أن النار رمز لماذا؟ لإله النور. واضح؟ فهؤلاء وجه الشبه شابه المجوس، لأنهم يقولون بأن الله خلق الخير. في أول ظهور لهم طائفة منهم أنهم قالوا إن الله خلق الخير وأما الشر فإن الله لم يخلق، فأثبتوا خالقا غير الله سبحانه وتعالى. من هذا الوجه أشبه ماذا؟ المجوس. ولهذا سماهم السلف مجوس هذه الأمة. هذا المذهب تطور أو تغير، مر بمرحلة التغير، أو هذا الاعتقاد الفاسد يمر، يعني أهل الأهواء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تجزار بهم الأهواء، أهل تقلب واضطراب وتناقض. هذا المذهب انقرض القدرية الأولى، ثم ورث مذهبهم من؟ المعتزلة. ورث مذهب القدرية من؟ فرقة من الفرق الإسلامية تسمى المعتزلة، أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. وقالوا إن الله تعالى لا يخلق فعل العبد، بل العبد يخلق فعل نفسه، فأنكروا أن الله عز وجل خالق أفعال العباد، بل العباد يخلقون أفعالهم. ما الذي حملهم على ذلك؟ تنزيه الرب سبحانه وتعالى فيما يزعمون عن الظلم، أرادوا التنزيه فقالوا بمثل هذه المقولة. ولهذا في كتاب في الرد عليهم من كتب السلف كتاب البخاري خلق أفعال العباد. وهذه الطائفة لما ورثت مذهب القدرية الأول لم يقولوا بقول القدرية الأول، فأثبتوا صفة العلم، أثبتوا صفة العلم لله عز وجل، وأثبتوا مرتبة العلم لله عز وجل، وأن الله عز وجل ماذا علم ما هو كائن، ولكن قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، وأفعال العباد ليست من خلق الله عز وجل، بل العبد يخلق فعل نفسه. هؤلاء من هم؟ المعتزلة. ورثت المعتزلة مذهب القدرية الأولى، ثم طورت هذا المذهب إلى قالوا بقولهم في مواضع وخالفوهم في مواضع أخرى، فلم ينكروا مرتبة العلم من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. طبعا كل بدعة يقابلها بدعة، وأهل السنة هم أهل الوسط، والفضيلة وسط بين رذيلتين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فقابل هؤلاء طائفة أخرى على مذهب آخر، وهم من هم الجبرية الجهمية، يعني عكس هؤلاء الجبرية الجهمية. هؤلاء قالوا إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل. قابلهم طائفة أخرى وهم الجبرية، من اسمهم يعني مسمى الجبرية يتضح لك هذا المذهب، ولكن هذا المذهب يمكن تقسيمه إلى قسمين، أن يقال الجبرية الغلاة والجبرية المتوسطة. أما الغلاة من الجبرية فهم الجهمية، ولهذا من أقوال أو من بدع جهم بن صفوان، من أشهر له بدع مشهور بها، من أشهر أقواله البدعية القول بالجبر. القول بالجبر في ماذا؟ في باب القضاء والقدر. ما هذا القول؟ يقولون إن المرأة ليس له اختيار، بل الله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد، والعبد في قضاء الله عز وجل كالريشة في مهب الريح، وهو مجبور على فعله، مجبور ما له أي قدرة ولا اختيار. هذا لا تسأله لماذا أطاع، وذاك لا تلمه لماذا عصى، فهو مجبور. طبعا هذا المذهب الفاسد يتضمن تعطيل الشريعة، فلا تقيم الحدود، ولا تسأل الزاني لماذا زنى، ولا يعني تلوم أحد فيما يفعل، يتضمن تعطيل الشريعة. فهؤلاء جعلوا أن حركة العباد حركة جبرية، وأنه ليس للإنسان اختيار، وأن الخلق أدوات في يد الخالق، كما أن القلم أداة في يد الكاتب، هكذا يعبرون، كالريشة في مهب الريح. ولهذا عندهم يقول أفعال العباد يعني جبر وليس لهم اختيار، مثل حركة أمعاء بطنك ما تحكم فيها، كذلك أفعال العباد ليس لهم قدرة ولا اختيار. هذا مذهب فاسد وكفري والعياذ بالله. الطائفة الأخرى من الجبرية وهم الأشعرية، وهم الأشعرية، ومن هنا يتبين لك مذهب الأشعرية أنه مذهب فاسد، نسأل الله السلامة والعافية. وافقوا أهل البدع في مواضع كثيرة، ومن ضمن موافقاتهم وافقوا الجبرية. ولهذا نقول الجبرية الذين ليس لهم غلو الجبرية الأوائل، ولهذا الأشعرية في باب القضاء والقدر هم جبرية. وهؤلاء الأشعرية يعدون من الجبرية، ماذا يقولون؟ يقولون بالجبر في الباطن دون الظاهر. ولهذا ذكرت الكلام من قدامه أنهم في الحقيقة أن لهم مذهب ظاهر ولهم مذهب باطن، نسأل الله السلامة والعافية. فيقولون بالجبر في الباطن دون الظاهر، فالظاهر عندهم أن العبد، صرحون بذلك، أن العبد مختار له اختيار، لكنه في الباطن مجبر. ولهذا قالوا بما يسمى عندهم من الألفاظ المبتدعة ما يسمى بالكسب، كسب الأشعري، يقولون أن أعمال العباد كسب لهم، أفعال العباد كسب لهم، وهي خلق الله عز وجل. ولهذا هذا الكسب الذي ابتدعه الأشعري اختلفوا في معناه إلى 12 قول معنى هذا الكسب، ما يعرفون ايش معناه، بدعة وضعوها. ولهذا قال بعض أهل العلم ثلاث لا حقيقة لها، ذكر أو ذكر منها كسب الأشعري وأحوال أبي هاشم الجبائي وطفرة النظام، كل هؤلاء من رؤوس أهل البدع، جاءوا بمصطلحات حتى ما يعرفون هم معناها. ولهذا فهم يقولون إن الله تعالى تبعا لهذا المذهب الفاسد في باب القضاء والقدر، إن الله يفعل عند الشيء لا به، هكذا عباراتهم يعبرون بها. فهم في الحقيقة منكرة الأسباب والعلل، ما في أسباب ولا في علل. كيف صورة هذا المذهب الفاسد؟ يقولون السكين ما السكين ليست قاطعة إلا بقدر الله. طيب كيف السكين؟ يقول أنت إذا وضعت السكين على اللحمة خلق الله تعالى عند الاقتران القطع، ولا ما السكين ليست قاطعة ولكن عند الاقتران يحدث القطع، هكذا يعبرون. فالله تعالى يخلق عند إمرار السكين القطع. والنار، النار كيف تكون تحرق النار؟ يقول لا، النار لا تحرق بذاتها، وإنما عند الاقتران يخلق الله تعالى الاحتراق. يعني الآن الكبريت إذا أنت مررت على كذا الاحتراق، هذه الشعلة الله تعالى يخلقها عند ذلك. هذا مذهب فاسد عقلا وشرعا. ما الذي حملهم على ذلك، على هذا المذهب الفاسد الساقط؟ يزعمون أنهم لو قالوا بأنها تؤثر بذاتها أو أن فيها تأثير لأثبتوا التأثير لغير الله، والله تعالى هو المؤثر عندهم، ولو نسبوا التأثير لغيره لوقعوا في الشرك، هكذا. كل هذا صصطة عقلية باطلة، لأنه كما تعرف أن مذهب أهل السنة أن الأسباب الله عز وجل جعل فيها التأثير، وهي ليست مؤثرة بذاتها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل فيها التأثير. عند أهل السنة إن السكين قاطعة، السكين قاطعة، والله عز وجل جعل فيها خاصية القطع، وهذه الخاصية هو الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل فيها ذلك، فهي سبب في القطع. والنار محرقة، الله عز وجل جعل فيها تأثير الحرق، واضح؟ ولكن هذه الأسباب هي مؤثرة بتقدير الله عز وجل، والذي يملك سبحانه وتعالى نزع تأثير هذه الأسباب، من الذي يملك نزع التأثير؟ والله سبحانه وتعالى، فهو مسبب الأسباب، قاعدة عند أهل السنة. ولهذا أنت تتعاطى الأسباب تعلم أنها أسباب بتحصيل المطلوب، وهي مؤثرة بتقدير الله عز وجل، ومن يملك نزع التأثير؟ والله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو القادر وحده أن ينزع تأثير الأسباب فلا تنفع الأسباب، وهو القادر سبحانه وتعالى ليجعل الأسباب مؤثرة، وليس في ذلك ما يعني يخالف الشرع ولا العقل بحمد الله. ولهذا النار لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار كانت النار محرقة، أليس كذلك؟ لهذا الله عز وجل قال كوني بردا وسلاما، قال الله عز وجل، قال بعض أهل التفسير أن الله قال برد وسلام، لو كانت بردا لكانت مضرة على إبراهيم، لكن قال الله عز وجل وسلاما. فما الذي جعل هذه النار التي هي محرقة، جعل الله عز وجل جعلها بردا وسلاما على إبراهيم ونزع تأثيرها؟ الله سبحانه وتعالى. فالذي ينزع التأثير الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا العبد المؤمن كما سوف نقعد إن شاء الله لقاعدة تأتي معنا إن شاء الله، هو أن الإنسان يتعاطى الأسباب وقلبه معلق بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى، يتعاطى الأسباب وقلبه معلق بمسبب الأسباب، بمعنى أن هذه أسباب لا تعد أن تكون أسبابا، لا تعد أن تكون أسباب، فتتعاطى الأسباب لأن الله أمرك باتخاذ الأسباب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب، فلما اجتمعت عليه الأحزاب خندق، صنع أو عمل خندقا للحماية، اتخذ سبب. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتوكلين ظهر بين ذرعين في يوم أحد، فعلى الأسباب، تعاطي الأسباب لا يخالف هذه الأمور، بل هي من ماذا؟ من التوكل على الله عز وجل أن تتعاطى الأسباب. ومن التوكل على الله عز وجل أن تعلم أن هذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها، ولكن بتقدير الله عز وجل، وهي لا تعد أن تكون أسبابا، فتتعاطى أسباب السلامة وأسباب العافية وأنت تعلم أنها لا تعد أن تكون أسبابا، وأن مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جعل في هذه الأسباب التأثير، ولو شاء الله عز وجل لنسع التأثير. ولهذا أنت تتعاطى الدواء وأنت تعلم أن هذا الدواء سبب في حصول العافية، لكن هذا السبب لا يستقل بنفسه، لا يستقل هذا السبب بنفسه بتحصيل المطلوب، بل لا بد له من شروط ولا بد له من انتفاء موانع. من الذي يملك لك تحقق الشروط لهذا السبب وانتفاء الموانع؟ والله سبحانه وتعالى. لهذا قلبك معلق بمسبب الأسباب، لهذا تتعاطى الدواء تسأل الله العافية، تسأل الله أن يجعل فيه النفع، لأن السبب قد يتعاطى سبب مثلا الدواء، نفس الدواء ونفس الشخص في نفس العمر، نفس فصيلة الدم، نفس كل شيء، مع ذلك هذا الدواء ينفع لفلان ولا ينفع لفلان. لماذا؟ لأن السبب لا يستقل في حصول المطلوب، ولأن السبب لا بد له من تحقق شروط عشان ينفع، ولا بد له من انتفاء موانع عشان ماذا؟ يكون فيه النفع. فإذا أنت على الحقيقة تتعاطى الأسباب وقلبك معلق بمسبب الأسباب، مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم مقامات التوكل. ولهذا ترك فعل الأسباب ليس من التوكل في شيء، بل التوكل على الحقيقة هو أن تفعل الأسباب وأنت لا تلتفت إلى هذه الأسباب، بل تعلم أنها أسباب ولا تعد أن تكون أسبابا، والسبب لا يستقل بحصول المطلوب، بل لا بد له من تحقق شروط وانتفاء موانع. واضح؟ وإلا ما يكون نفع. إذن قلبك معلق بالله عز وجل. ثم قال الموفق رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره. قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. كلام الموفق هنا يجرنا إلى بحث مسألة مهمة، وهو أن إثبات قدر الله عز وجل لا يعني الجبر بأي حال من الأحوال. كون أن الله عز وجل قدر كل شيء وعلم كل شيء وكتب كل شيء، وأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة، لا تعني أن الله سبحانه وتعالى أجبر الخلق وأنه جبرهم على شيء. والله تعالى خالق أفعال العباد، لا كما يقول المعتزلة والله تعالى خالق أفعال العباد من خير أو شر. ولهذا يأتي معنا مسألة هنا، كيف أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد؟ أولا الدليل الشرعي في ذلك أن يقال أن النصوص صرحت بأن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وأن الله خالق كل شيء، ومن عموم كل شيء ماذا؟ أفعال العباد. ولهذا قال الله عز وجل وخلق كل شيء، وقال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون والذي تعملون. ولهذا كيف يكون أن الله عز وجل خالق أفعال العباد؟ أهل السنة يقعدون قاعدة مهمة في ذلك حتى يتبين لك كيف أن الله خلق أفعال العباد، يعني العبد يفعل وله قدرة واختيار، وهذه القدرة والاختيار مخلوقة لله عز وجل. يقولون بقاعدة مهمة، إذا فهمتها فهمت وجه كون الله عز وجل خالق أفعال العباد. يقولون خالق السبب التام خالق للمسبب، خالق السبب التام خالق للمسبب. كيف؟ يعني ما الذي جعل فيك الإرادة؟ ما الذي جعل فيك القوة؟ ما الذي أعطاك الحواس؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا الله عز وجل خلقك على وجه الإجمال، خالق كل شيء فيك، إرادتك واختيارك، فما ينتج من ذلك هو من خلق الله عز وجل. لهذا يقول خالق السبب التام خالق للمسبب، هذا وجه كون الله عز وجل خالق أفعال العباد. واضح؟ خالق السبب التام خالق المسبب. الإرادة، إرادتك ما الذي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. ما الذي أقدرك؟ ما الذي جعلك تختار هذا الشيء؟ والله سبحانه وتعالى. ما الذي أمكنك بالحواس؟ هل يمكن الإنسان أن يصلي وليس له قدرة؟ من الذي خلق فيك هذه القدرة؟ ما الذي جعلك تقوم؟ ما الذي جعلك؟ كلها على الحقيقة الله سبحانه وتعالى أوجدها فيك. فما ينتج من أفعال العباد وهو من خلق الله عز وجل. هذا الآن ما سخره الله عز وجل في البحر والبر ومن خلق الله عز وجل. طيارات هذه اللي نشوفها والفضاء هذه كيف هذه؟ كيف الإنسان توصل إليها؟ هي من خلق الله، من خلق الله، لأن الإنسان هو الذي استطاع بما أقدره الله عز وجل من العقول والأفهام أن يستطيع أن يبتكر هذه الطائرة. واضح؟ ولهذا هذا من تسخير الله عز وجل، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فعقل الإنسان مخلوق لله عز وجل، فما ينتج منه من هذه الأمور هي على الحقيقة من خلق الله سبحانه وتعالى. ويخلق ما لا تعلمون، ومن ذلك ما أقدره الله عز وجل من الآلات والأدوات. ولهذا يقعد السلف رحمهم الله، وهذه ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية، قاعدة مهمة، أن يقال أن الالتفات إلى الأسباب شرك. الالتفات إلى الأسباب شرك. كيف تلتفت إلى الأسباب؟ يعني التعبير بالالتفات كأنك تميل إليها فتنصرف عن مسبب الأسباب، عن الله عز وجل. فالالتفات إلى الأسباب شرك، ومحوها أن تكون أسبابا نقص في العقل. يعني هل يقول الإنسان والله إذا قيل له تزوج حتى يأتيك ولد ويأتيك ذرية، يقول إذا كتب الله عز وجل أن لي ذرية جاءتني الذرية من دون زواج، هذا يعتبر عاقل ولا ناقص عقل؟ مجنون. ولهذا محو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراب عنها قدح في الشرع، لأن الشرع أمرك باتخاذ الأسباب. ما تفعل ما أمرك الله عز وجل قدح في الشرع، تنسبه إلى الشرع، تزعم أنك متوكل، والحقيقة هذا ليس من التوكل في شيء. هذه قاعدة. إذن الالتفات الأسباب شرك. ولهذا دائما لا تعلق قلبك بالأسباب ولا تتخذ من الأسباب، هذا يجرنا إلى قاعدة مهمة في مسائل التوحيد، لا تتخذ من الأسباب إلا ما كان سببا حسا أو شرعا. لا تتخذ من الأسباب، لا تزعم أن هذا سبب وهو ليس بسبب، هذه قاعدة مهمة جدا. لهذا في مسائل التوحيد يحصل الخلط في هذه القاعدة. لا تتخذ من الأسباب إلا ما كان سببا حسا أو شرعا. كيف يكون حس أو شرع؟ يعني بالتجربة علم الناس أن هذا سبب في كذا، مثل الدواء الآن ليس كذلك، الدواء يتعارف الناس من عادات الأمم أن هذا الدواء نافع لكذا، هذا كيف عرفوا هذا؟ بالتجربة، واضح؟ فيعرفون الأسباب هذه، فهذه تتخذ هذه الأسباب، واضح؟ تعاطى الناس علم الناس أن مثلا المرض الفلاني أني كذا فعلت كذا أنه يكون نافع بإذن الله خلال التجربة وتداول الناس لهذه المعلومة، علم هذا الناس به. والأسباب كثيرة فيه، في أسباب العافية، أسباب اللي تتعاطى الأسباب، واضح؟ هذا حس محسوس تعرف الناس عليه. أو شرعا يعني دلت الشريعة على اتخاذ هذا السبب في تحصول المطلوب، ولهذا أشياء كثيرة وأمثلة كثيرة، لكن الكلام على الأسباب الحسية أنه يكون متداول معروف. أما الأسباب التي لا تعرف حسا أو شاذة غير مقبولة، هذه اتخاذها سبب شرك، قد يكون شرك، وربما يكون شرك أصغر، وربما يكون إلا الشرك الأكبر بحسب ما يقوم في القلب. فعلى سبيل المثال من عادات بعض الخرافيين وبعض يقول لك إذا أصابك ألم في سنك أو في أحد أسنانك ماذا تفعل؟ تطرق مسمار في الجدار، تربط عليه حبل. هل يكون هذا سبب؟ هذا سبب شركي. لماذا؟ لأن هذا ليس سببا حسيا. فلا تتخذ من الأسباب إلا ما كان سبب حسا أو شرعا، واضح؟ ولا تلتفت إلى الأسباب، لا تعلق قلبك بالسبب، فإنه من تعلق بشيء وكل إليه. هذه من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. انظر قلبك، ودائما سبحان الله الإنسان إذا تعلق بشيء يخذله الله عز وجل ولا يوفق ولا يحصل المطلوبة. فأنت تتعاطى الأسباب كما ذكرت لك وقلبك معلق بسبب، انتبه أن تتعلق بالسبب وأن تلتفت إليه فتقع في الشرك، وربما أصابك الله عز وجل بأن لا يحصل لك المطلوب. وإذا لم يحصل لك المطلوب هذا من الخير لك، لأن الله سبحانه وتعالى يعلمك ويؤدبك، أراد بك خيرا حتى تعرف أن مقام التوكل عظيم وأنك تتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا المقدور منه خير وشر، فالصحة والغنى في الجملة خير، والمرض والفقر في الجملة في شر فيما يتعرف الناس عليه. أما بالنسبة، الله عز وجل خلق أفعال العباد وخلق كل شيء، أما بالنسبة لفعل الله عز وجل فلا يقال شر، لا يقال شر بالنسبة لأفعال الله عز وجل، واضح؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت: وقني شر ما قضيت، ذكر ذلك الدليل الموفق، وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه الله عز وجل لا إلى قضائه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث: والشر ليس إليك. كيف هذا؟ يعني أن أفعال الله سبحانه وتعالى ليس فيها شر، وإن كان الشر إضافي نسبي، الشر بالنسبة لك يعني فيما تدركه وتعقله، أما أفعال الله عز وجل فليس فيها شر بل فيها الحكمة البالغة، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. كون العقول لا تحيط بذلك من أعظم الأمور أنك تقف حيث وقف القول. فإذا هنا نلخص الكلام أن الله سبحانه وتعالى أضاف عمل العبد إلى العبد وجعله من كسبه، فقال في الآية: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. إذن هو اكتسب. أن الله سبحانه وتعالى الثاني، أن الله سبحانه وتعالى أمر العبد ونهاه، أمر العبد ونهاه، فدل على أنه ماذا؟ مختار. فقال الله عز وجل: فاتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم، أمره بالتقوى. ولا يأمر الله عز وجل إلا بما يستطيع، وما لا استطاعة للإنسان فيه قد رفع الله تعالى عنه التكليف في هذا الأمر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا الصلاة، القيام في الصلاة حكمه ركن، أليس كذلك؟ هذا الركن يسقط ولا ما يسقط؟ يسقط في حال واحدة، ما هي؟ حال المرض، لأن الإنسان ما يستطيع. واضح؟ صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمران. فإذا الأمر مناط بالاستطاعة، فإذا دل على أن الإنسان مستطيع، فإذا سقطت هذه الاستطاعة عنه سقط عنه التكليف. فاتقوا الله ما استطعتم. أن العبد مما يدل على أن الله عز وجل لم يجبر الخلق، وليس في قضاء الله جبر، أن العبد يعلم الفرق في نفسه بين العمل الاختياري والعمل ماذا؟ الجبري. يعلم الإنسان من نفسك، تعرف أنك مختار ومجبور، أليس كذلك؟ من نفسك تتعاطى. ولهذا أنت في كثير من الأحيان الأفعال تعرف أن الأمر من نفسك، فتلوم ماذا؟ نفسك. تعرف أن ما في، هل الإنسان أحد، نسأل الله السلامة والعافية، هل في أحد في أمور المعائب وكبائر الذنوب، هل في أحد يقول والله إن والله مجبور على الزنا؟ ما في أحد يقول مجبور على الزنا، ما يقبل منه لا عقلا ولا شرعا. بل العبد نسأل الله السلامة والعافية في الزنا تجد أنه يدفع ويعمل ويخطط ويعمل كل شيء حتى فيجد من نفسه الاختيار، مختار. فهل في قال هل يجد من نفسه الجبر؟ لا يجد من نفسه الجبر. واضح؟ فرق الإنسان ويعرف. وهل فيما يفعله من الطاعات هل يجد أنه مجبور؟ ما فيه. إذا سمع أذان الفجر قام صلى، يجد من نفسه أنه من نفسه متحرك ومختار. واضح؟ ولكن دائما هذه الأمور له تعلق في مبحث في مسألة التوفيق والخذلان والإعداد والإمداد، وهذه مسائل ربما يعني قد يطول البحث فيها. يعني أن الأمور مربوطة بالله عز وجل من جهة أن التوفيق أن يوفقك الله عز وجل. ولهذا انتبه أنت دائما في مثل هذه الأمور لا تستقل بنفسك، بل توكل على الله عز وجل، صل الله التوفيق، لأن قد توفق قد لا توفق، توفق للطاعة، وقد الله سبحانه وتعالى يخذلك عن فعل الطاعة. فإذا قصرت في شيء من الأمور من أمور الطاعات فاحذر، قد يكون الله عز وجل ما أراد بك خيرا. ولهذا الله عز وجل قال عن أهل النفاق ولكن الله ماذا؟ كره انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لكن ما جبرهم سبحانه وتعالى، لكن الله كره انبعاثهم. فإذا هي لا تعلق مسألة الإعانة والإمداد والتوفيق والخذلان، فالله سبحانه وتعالى حكم عدل. لكن تنتبه لمثل هذه الملاحظ، أن من يحتج بأنه مجبور على فعل ما يفعل من المعاصي، أن نقول ما من عاص يقدم على المعصية لا يعلم ما قدر الله عز وجل، كل شيء واقع بقدر الله، ولكن ما يمكن أن يحتج بذلك في القدر، لأن العاصي حينما يعصي لا يعلم هل الله عز وجل قدر عليه هذه المعصية أو لم يقدر. أن الله سبحانه وتعالى قطع الحجج على الخلق بإرسال الرسل وبإنزال الكتب، فليس للخلق على الله عز وجل حجة. ولهذا قال الله عز وجل عن إنزال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأقام الحجة على الخلق وقاطع عنهم المعاذير سبحانه وتعالى. فإذا بحمد الله مسلك أهل السنة والجماعة في مباحث القضاء والقدر مسلك رشيد، لأنه بحمد الله وسطي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأهل السنة والجماعة وسط بين القدرية النفاة وبين الجبرية. القدرية اللي يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، والجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور وليس له قدرة واختيار، فيقولون بما قالت به النصوص. ولهذا من بحث في مسائل القضاء والقدر بهذا المسلك وقاه الله عز وجل الخطأ في مثل هذه المسائل. نعم، نكمل المسألة التي بعدها أو الكلام الموفق. فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى فزادتهم إيمانا. وقال ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. انتقل الموفق للكلام في مسائل الإيمان بقوله والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. الجنان هو القلب. ولهذا نبحث في هذا الموضوع مسائل. المسألة الأولى ما يعبر به أهل السنة عن هذه العقيدة، عقيدتهم في مسائل الإيمان، وأن نقول تعددت تعابير السلف عن هذه المسألة أو عن هذا الاعتقاد. تارة يقولون الإيمان قول وعمل، وتارة يقولون الإيمان قول وعمل ونية، وتارة أخرى يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة أخرى يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وهذه العبارات وهذه الألفاظ نقلها أهل العلم عن أئمة السنة، وهذه العبارات تجدها في شرح أصول الاعتقاد للألكائي وفي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وسائر كتب أهل السنة. ولهذا كل هذه التعابير صحيحة كما قال شيخ الإسلام تيمية، فهم يعبرون عن شيء وعن اعتقاد واحد ما عبروا به سائغ ومقبول، وإنما هو اختلاف في التعابير لاختلاف في المعاني. المسألة التي بعدها أن نقول خالف اعتقاد أهل السنة في باب الإيمان طوائف من أهل البدع. أشهر الطوائف المخالفة في مسائل في باب الإيمان طائفة واحدة ولكنها متعددة يعني، أو لها انشقاقات إن صح التعبير. أشهر من علم عنه المخالفة هم المرجئة، هم المرجئة، من خالف في مسائل الإيمان أهل الإرجاء والمرجئة، وهم طوائف. الطائفة الأولى هم غلاة المرجئة، غلاة المرجئة، وهم الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة. الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله عز وجل فهو مؤمن. ولهذا ذكرت لك أن من أشهر بدع جهم بن صفوان القول فيما سبق، القول بالجبر. كذلك من أشهر بدع جهم بن صفوان وقد جمع بدعا متعددة القول بماذا؟ القول بالإرجاء، وأن الإيمان هو المعرفة. فهذا المذهب الفاسد والعياذ بالله كفري، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا غلاة المتصوفة على هذا المذهب كابن عربي، ابن عربي صاحب كتاب الفصوص، فصوص الحكم، هذا ابن عربي الملحد نسأل الله السلامة والعافية يقول أن فرعون مؤمن لأنه يعرف ربه. هذا من أقوالهم المنحرفة، وقد صرح في كتبه الفصوص وغيرها من كتبه بمثل هذه الأقوال. فإذا هؤلاء الغلاة المرجئة يقولون الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن. هؤلاء هم الجهمية. لهذا الجهمية السلف كفرهم، كفرهم السلف، كفروهم السلف وأخرجوهم من الفرق الوعيدية. الطائفة الثانية من المرجئة، يعني ممن يعد من أهل الإرجاء، جمهور الأشعرية والماتريدية، وهم للأسف هم الآن يملؤون بلاد المسلمين إلا ما رحم الله. الأشعرية والماتريدية، طبعا الأشعرية في جهة الشمال والغرب، والماتريدية جهة الشرق، يعني باكستان والهندو، اللي هم الماتريدية. هؤلاء جمهور الأشعرية والماتريدية على القول بالإرجاء، لأنهم جعلوا أن الإيمان هو التصديق الذي هو اعتقاد القلب. من طوائف المرجئة ذكر أهل العلم الكرامية، نسبة إلى رجل يقال له عبد الله بن كرام. طبعا كرامية يعني ليس لهم أي مصنفات، ولهذا هذا موضع يحتاج بحث. مذهبهم فيما نقل أهل العلم أنهم يقولون الإيمان هو الإقرار باللسان، وهم عدهم كتاب المقالات أو مقالات الفرق، عدوهم عدوا الكرامية من المرجئة، لكن الكرامية ليس لهم أي كتاب، ولهذا بعض الباحثين يشكك فيما ينسب للكرامية من أقوال، لأنه ليس لهم مصنفات ولا لهم شيء، إنما ذكروا في كتب أهل العلم. ليس هذا موضع البحث لأن الوقت ربما أزف. الطائفة الرابعة من المرجئة ما يسمى بمرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، وقد قال بالإرجاء في هذا الإمام أبي حنيفة رحمه الله، واشتهر هذا القول عن أتباع هذا الإمام، وهم يقولون عن إيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، ولكن العمل لا يدخلونه في مسمى الإيمان، لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وإن كان مطلوبا عندهم شرعا لكن لا يدخلونه في مسمى الإيمان. ولهذا يعني لابد أن تعرف أن خلافهم مع أهل السنة خلاف حقيقي وليس خلاف لفظي، وأنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، الخلاف معهم ليس خلافا لفظي بل هو خلاف حقيقي، وهم أخطأوا، وقعوا في خطأ في مثل هذه المسائل. ما يسميه الآن أهل العلم مرجئة الفقهاء، هم ممن خالف في مسائل الإيمان. الطائفة الخامسة، يعني ممكن تعد طائفة خامسة ولكن ليست داخلة في طوائف الإرجاء، لكنها قابلوا المرجئة، يعني الآن الطوائف الأربع هم من أهل الإرجاء. طائفة أخرى خالفوا في مسائل الإيمان ولكن على النقيض من مذهب المرجئة. من هم؟ الخوارج، أحسنتم، الخوارج والمعتزلة. قالوا بأن الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح مثل مذهب أهل السنة، ولكنهم عندهم انحراف في ماهية الإيمان. ما هو هذا الإيمان؟ قالوا وهذا الإيمان حقيقة مركبة، يعني عمل الجوارح اللي هو جزء من الإيمان، قالوا وعمل الجوارح حقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائها، يعني إذا زال الجزء زال الكل. عندهم من الإيمان أجزاء، إذا زال الجزء زال الكل، فترتب على ذلك، ترتب على ذلك قولهم في ماذا؟ في مسألة الفاسق الملي. اصطلاح أهل العلم لهم مصطلحات، من يبحث في مسائل الاعتقاد لابد أن تعرف اصطلاح أهل العلم، عندهم مصطلحات مثل ما قلت في الكسب، مثل ما قلت في مسائل. الفاسق الملي ماذا يعنون بالفاسق الملي؟ مرتكب الكبيرة، يسميها أهل العلم في كتاب المقالات، مقالات الفرق، يسمون مرتكب الكبيرة الفاسق الملي. فترتب على قولهم أن الإيمان حقيقة مركبة يزول بزوال بعض أجزائه، ترتب على ذلك قولهم في ماذا؟ في مسائل، أو في مسألة الفاسق الملي. ماذا يقولون الفاسق الملي مرتكب الكبيرة؟ أهل السنة ماذا يقولون؟ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هؤلاء لا يقولون أن الإيمان يزول بوقوع العبد في كبيرة، فالفاسق الملي ليس بمؤمن إذا وقع في كبيرة، فكفروا مرتكب الكبيرة. هذا هؤلاء من هم؟ الخوارج. الزاني عندهم كافر، إذا وقع من الزنا فهو فقد كفر، لأن الإيمان يزول. ويستدلون بالمتشابه من النصوص، مثل ما ذكرت لك فيما سبق. طبعا هم لا يستدلون بالسنة ولكن بالقرآن، مثل القاتل ما ذكره الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. جعلوا ذلك أصل في أنهم قالوا إن القاتل وأن قتل النفس كبيرة، مرتكب الكبيرة كافر، إذا لم يتب فهو كافر وفي النار خالد مخلد. وافقهم على هذا الاعتقاد المعتزلة. المعتزلة تبع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، ماذا قالوا؟ قالوا إن الفاسق الملي إذا مات فهو مخلد في النار، وتبع لذلك أنكروا الشفاعة. وأما المعتزلة فخالفوا الخوارج في حكمه في الدنيا، في حكمه في الدنيا. فماذا قالوا؟ جاءوا بالبدعة، قالوا إن المرتكب الكبيرة الفاسق الملي في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر. ما الذي حملهم على ذلك؟ أنا حقيقة لما بحثت هذه المسألة لا أجد سببا لقولهم في المنزلة بين المنزلتين إلا سبب أن مذهب الخوارج لا يمكن أن يتعايش مع الخلق، مذهب لا يمكن أن يكون له بقاء، ما يتعايش مع الناس، ولهذا ما يعيشون إلا في عزلة عن الناس. واضح ما يعيش مذهب الخوارج، ليس له بقاء، ينقرض وينتحل، ما له بقاء، لأنه ماذا؟ يصادم الناس، يصادم ولا يمكن يتعايش مع الخلق. فهؤلاء المعتزلة فيما يظهر لي أنهم قالوا بالمنزلة منزلتين حتى يتعايشوا مع الناس، ولا ما يمكن أن يقول مذهب الخوارج ويتعايشوا، من هذا تعايشوا وجلس المعتزلة وتولوا القضاء وتولوا كذا، وإن كان مذهبهم الفاسد هو مذهب الخوارج في الآخرة، لأن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. معنا خمس دقائق. الحقيقة مركبة تزول بزوال بعض أجزائها، هذا من تعابير المعتزلة، لأن أصلا الخوارج الأول ما يعبرون بهذا، لكن لما انتحل المعتزلة مذهبهم في مسألة الفاسق الملي عبروا بمثل هذه العبارات. واضح؟ أما الخوارج فأنتم تعرفون تاريخهم مع الصحابة، في أنهم خرجوا على علي في قوله في لما رضي بالتحكيم وقالوا لا حكم إلا لله، إلى غير ذلك مما يأتي إن شاء الله. المسألة التي بعدها حول أن يعني نختصر لما أتبقى من الخمس دقائق: الإيمان يزيد وينقص، وما قرره الموفق رحمه الله تعالى بالأدلة المتظاهرة هذا واضح لهم يرضى فيه، وأهل السنة يعبرون بذلك، الإيمان يزيد وينقص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والقرآن نطق بالزيادة في غير موضع، ودلت النصوص على نقصانه، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والذي خالف في هذا هم المرجئة، لأن الإيمان عندهم ما يزيد ولا ينقص، لأنه مجرد التصديق، وهذا يتساوى فيه العباد ولا يقبل الزيادة ولا النقص، على أنهم منازعون في هذا، ولا نريد أن ندخل في التفاصيل، لكن يكفيك هذه الجملة أنك تعرف أن أهل الإيمان وأهل السنة يؤمنون بأن الإيمان يزيد وينقص، والإنسان يجد من نفسه هذا أن إيمانه يزيد إذا عمل الطاعة، وينقص إذا عمل المعصية. المسألة التي تليها يقول شيخ الإسلام: والقرآن نطق بالزيادة في غير موضع، ودلت النصوص على نقصانه، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا على وجه الإجمال. المسألة التي تليها: الإيمان يتفاضل، فكلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه، زاد إيمانه، وكلما عمل معصية نقص إيمانه. كما أن الناس في أصله ليسوا سواء بل هم متفاضلون فيما يقوم في قلوب في أصل الإيمان تفاضلون بل هم متفاضلون. فإيمان أبي بكر رضي الله عنه ليس كإيمان سائر الصحابة، لهذا إيمان أبي بكر ليس كسائر الناس. المسألة التي تليها قول السلف، الإيمان قول وعمل فيما ذكرنا من عبارات السلف، يراد به أشياء لا بد أن تعرفها. عبارات السلف، القول يراد به أمرين، القول قول القلب، يعبر بقول القلب. ماذا يراد بقول القلب؟ ما يقوم به من الاعتقاد يسمى قول القلب، ما يقوم به من الاعتقاد يسمى قول. وعمل القلب، عمل القلب هو النية والإخلاص، النية والإخلاص أعمال القلوب ما يتبع ذلك، والناس فيها طبعا يتفاضلون. العمل عمل الجوارح، وهي الأعمال التي يعملها الإنسان بجوارحه من الصلاة ومن سائر الأعمال التي يباشرها الإنسان بجوارحه. الأمر الرابع قول الجوارح، وهذا يصدق على القول باللسان. فإذا قول السلف رحمهم الله تعالى، الإيمان قول وعمل، يراد بالقول قول القلب وعمل القلب، وعمل الجوارح فقول الجوارح. وقد بينت لك مراد السلف رحمهم الله تعالى في هذه المواضع. ننتهي إلى هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الغد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.